الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، وهو ما نقله المؤلف رحمه الله عن أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ودا لمن يا رسول الله؟ قال: هم الصحابة. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا الحديث ليس لتميم في صحيح الإمام مسلم سواه، وهو من أفراد مسلم، وقد ذكره البخاري رحمه الله معلقا في ترجمة بعض الأبواب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ولم يخرجه مسندا، فليس لتميم الداري في صحيح البخاري حديث. أما منزلة هذا الحديث فمنزلته رفيعة وشأنه عظيم. قال عنه النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن، عليه مدار الإسلام. مدار الإسلام يعني الإسلام كله يرجع إلى هذا المعنى. وقد قال بعض أهل العلم إنه أحد أربع الدين، أي أحد أربعة أحاديث يرجع إليها الدين، ولكن هذا نزول بمقام هذا الحديث عما هو عليه. لذلك قال النووي رحمه الله: بل المدار على هذا وحده، أي مدار الدين على هذا، مدار الإسلام على هذا الحديث. فهذا الحديث على اختصار لفظه الدين النصيحة، وجازت كلماته، إلا أنه يرجع إليه كل تفاصيل الإسلام، فالإسلام قائم على النصيحة. الدين النصيحة يعني الإسلام النصيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين، الدين من حيث اللغة مأخوذ من دان يدين دينا، وكلمة الدين تطلق على الذل والعبادة والطاعة والخضوع والانقياد، وتطلق على الحساب والجزاء. فقوله هنا الدين النصيحة من أي هذين المعنيين؟ من المعنى الأول، فالمقصود بالدين هنا جميع ما يتعبد الله تعالى به، ما يتعبد به لله عز وجل من العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ذلك مندرج تحت مسمى الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، قائم على النصيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم النصيحة، النصيحة مأخوذة من النصح، ونصح الكلام العرب له استعمالان: الأول التخليص من الأقدار والتخلئة من الشوائب، ومنه قولهم: نصحت العسل إذا خلصته ونقيته وأزلت ما فيه من الشوائب. والثاني من معاني النصح الإصلاح، فالإصلاح يطلق على النصح، ومنه: نصحت الثوب إذا خدته أصلحت ما فيه من شقوق. فنصح الرجل ثوبه أي خاطه ونسجه وأصلح ما فيه من نقص. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يشمل هذين المعنيين. قال ابن الأثير رحمه الله النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، فليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معانيه غير هذه الكلمة. إذن النصح إرادة الخير، وإرادة الخير تدور على معنيين، على تخليص الشيء مما يضر، وعلى السعي في الإصلاح. تخلية وتحلية. التخلية بالتخليص والتحلية بالإصلاح، فمدار هذه الكلمة على هذا المعنى. وبه يعرف أن الإسلام كله نصح، كله صلاح، كله تخليص، تخليص الإنسان من أقدار الدنيا وآفاتها في بدنه وقلبه وعمله، ودين تخليص له في الآخرة من الكروبات والأهوال والعقوبات. فكان الدين خلاصا للناس، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولما قال الدين النصيحة جاء به على صيغة الحصر. كيف ذلك؟ الجملة معرفة الطرفين، الدين النصيحة. ومن القواعد عند أهل اللغة أن ما كان معرف الطرفين فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. ولذلك جاء مصرحا به في رواية النسائي قال إنما الدين النصيحة، يعني لا خلاص ولا صلاح إلا بالنصيحة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقوله إنما الدين النصيحة. قال الصحابة رضي الله عنهم قلنا لمن؟ فالقائل هم الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن النصيحة، لأن النصيحة تقتضي ناصحا ومنصوحا له، فسألوا عن محلها وموضعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في متعلق النصيحة خمسة أمور. الأمر الأول لله، أن تكون النصيحة لله، وتكون النصيحة لله بالإخلاص له جل في علاه، إخلاص العمل له، إخلاص القلب له، إخلاص التوجه إليه. وعلى هذا يقوم الدين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله وحده مخلصا له ديني. فالآيات مقررة لهذا المعنى. فرأس النصح لله إخلاص العبادة له، ويتبع ذلك محبته وتعظيمه، يتبع ذلك نصرة شريعته، يتبع ذلك القيام بشرعه. فالنصيحة لله تدور على تحقيق العبودية لله عز وجل في الظاهر والباطن، فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بحق الخلق. إذن النصيحة لله ملخصها تحقيق العبودية له، بأن لا يكون في القلب محبوب معظم سوى الله جل في علاه. ولكتابه، هذا ثاني ما ذكر. والنصيحة لكتاب الله عز وجل، المراد بالكتاب القرآن العظيم. والنصيحة للقرآن تخليص الإيمان به وباعتقاد ما جاء فيه وبالخضوع لحكمه، فيكون الإخلاص، فيكون النصح للكتاب إيمانا به، خضوعا لحكمه، قبولا لخبره، تعظيما له، وذبا عنه. كل ذلك مما يجتمع في النصيحة لكتاب الله عز وجل. ويمكن أن يقال النصيحة لكتاب هنا يشمل كل كتاب أنزله الله تعالى، وأعظم ذلك القرآن، فيكون هذا من المفرد المضاف الذي يفيد العموم، يشمل كل الكتب. ونحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل، لكن نؤمن بأن الله لم يحفظ كتابا من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان سوى القرآن، فهو المصون عن ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما ما عداه من كتب الله عز وجل فقد جرى عليها من التحريف والتبديل والتغيير ما أوجب عدم الثقة بمضمونها. وإن كنا نؤمن أن الله أنزل كتابا اسمه التوراة، وأنزل كتابا سماه التوراة، وكتابا سماه الإنجيل، وكتبا أخرى على الأنبياء والرسل، نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل. هذا من نصيحة لكتابه. خلاصة الكلام، النصيحة الكتاب إيش؟ الإيمان به، الانقياد لحكمه، القبول لأخباره، والقبول يتضمن التصديق. ثم قال ولرسوله، أيضا هذا يجري فيه ما يجري فيما قبل، الإيمان، النصيحة للرسول، قد يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الرسول هنا يشمل كل رسول، ونبينا منهم، بل هو أوفرهم نصيبا وحظا في النصيحة، لأنه الذي خصنا الله به وبعثه إلينا صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم مدارها تحقيق الاتباع له، مدار النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الاتباع له، وذلك بأن يشهد أنه رسول الله، وأن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن يحبه، وأن ينصره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما إذا قلنا بأن الرسول هنا مفرد مضاف يشمل كل رسول أرسله الله عز وجل، فهذا يكون لجميع الرسل، فالنصيحة للرسل كلهم بالإيمان بهم واعتقاد صدقهم والإيمان بمن سماه الله تعالى منهم ومعرفة مراتبهم ومنازلهم، كل هذا مما يندرج في الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. رابع ما ذكر المصنف رحمه الله، رابع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة، النصيحة لأئمة المسلمين. والأئمة جمع إمام، والإمام هو كل من يقتدى به ويتبع، سواء كان ذلك لعلم أو لسلطة، سواء كان ذلك لعلم كالعلماء الذين يبلغون رسالات الله، أو لسلطة كالولاة من الملوك والأمراء والعرفاء والأعيان والرؤساء الذين يلون أمور الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين يشمل كل من له إمامة، سواء كان سببها العلم أو كان سببها السلطة. والنصيحة لأئمة المسلمين ببذل النصح لهم بدلالتهم على الخير، تحذيرهم من الشر، جمع الكلمة عليهم، منع كل ما يكون سببا للفساد والتفرق في المسلمين، عدم الخروج عليهم، كل هذا مما يندرج تحت النصح لأئمة المسلمين، فإن بذلك يتحقق للناس المصالح. ومن ظن أن الخروج يحقق مصلحة أو إشاعة ما يكون سببا لكراهية الأئمة يحصل به خير فقد وهم، فتاريخ شاهد أنه ما من قوم خرجوا على حاكم ظالم إلا ترتب على خروجهم من الفساد أكثر مما فروا منه. التاريخ شاهد أنه ما من قوم خرجوا على إمام ظالم يريدون الإصلاح إلا وقعوا في فساد أعظم من الفساد الذي فروا منه. وهذا لا يعني ألا ينهى عن الظلم وأن يحذر منه وأن يناصح الولاة، لكن فرق بين النصيحة وما تقتضيه المصلحة من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبين التشغيب والسعي في تفريق الأمة وحمل السلاح على الأئمة، شتان بين هذا وذاك. وهذه مسألة دخلت فيها أهواء كثيرة، وأصبح الكلام الذي يستند إلى العلم فيه مكروها لكثير من الناس لأنه لا يوافق أهواءهم وما يشتهون وما يريدون، وبالتالي وقع أن أعرض الناس عن العلماء وتولى رئاستهم وقيادتهم رؤوسا جهالا فظلوا وأضلوا. ولو ردوا الأمور إلى أولي الأمر من أهل العلم والبصائر لا توقوا شرا كثيرا ولا حصلوا على خير كثير. يقول الذهبي، وهذه الكلمة ما تعجب كثير من الناس، يقول الذهبي رحمه الله: الدولة الظالمة مع الأمن خير من الدولة العادلة مع ذهاب الأمن. ذكر ذلك في السير، سير أعلام النبلاء. فحصول شيء من الظلم مع أمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأديانهم خير من أن يبحث عن دولة عادلة لا يقام فيها حق ولا يقام فيها عدل ولا يقام فيها أمن ولا تستقيم فيها أحوال. وفي كل الأحوال النصح للأئمة هو بذل الخير في جمع الناس على التقوى والخير والهدى واتباع ما كان عليه الأئمة من أئمة أهل العلم من التأليف وجمع الناس على الخير، والعلم بأن الأثر وحصول الفساد في من يتولى أمور الناس من قديم الزمان، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، لكن يجب أن لا يسلك في معالجته مسالك تؤدي إلى فساد وفتنة وشر وفرقة بين الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعامتهم. هذا خامس من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في من يستحقون إيش؟ النصيحة. عامة المسلمين، عموم المسلمين، وهذا حق لكل مسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق المسلم على المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق: وإذا استنصحك فانصح له. وبهذا يتبين أن حق المسلم العام هو النصح له، وقد جاء ذلك من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: والنصح لكل مسلم. فهذا كله يتبين أن من حق المسلم على المسلم النصيحة. والمراد بالنصيحة نصيحة المسلم المسلم هو سعيه في إيصال كل خير له وحجب كل شر عنه. فهذا مقتضى النصيحة للمسلمين، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فتسعى في إيصال كل خير وبر إليهم، وتسعى في كف كل شر وفساد عنهم. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستحق النصيحة أو ممن تكون له النصيحة، فيشمل هذا كل الأطراف، كل الأطراف: الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وبهذا يصلح ما بين بهذا يتبين أن الدين صلاح لصلة الإنسان بالله، صلاح لصلة الإنسان بالخلق. فوائد هذا الحديث عديدة. من فوائد هذا الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث كرر النصيحة كما في بعض الروايات قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، والتكرار يقتضي التوكيد والتنبيه. وفيه من فوائد أن النصيحة بالإصلاح والإخلاص يرجع إليها كل تفاريع الشريعة، كل ما يتصل بالشريعة قوامه النصيحة في صلتك بالله وفي صلتك بالخلق. فمن كان ناصحا في صلته بالله ناصحا في صلته بالخلق كان مستقيما على الجادة صالح الديانة، وبقدر نقص النصح فيك بقدر ما ينقص دينك. كل ما نقص فيك النصح لهذه الأمور الخمسة نقص من دينك بقدر ما يكون عندك من النقص. وفيه من الفوائد أن الصحابة يسألون عما يحتاج إلى توضيح وبيان، فكانوا يسمعون ليعملوا، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الحديث إجمال الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.